الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى حول القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو المتمم لتوحيد الربوبية، وهو توحيد الأسماء والصفات. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي معنى هذا النوع من التوحيد، وانتهينا إلى أنه أعني هذا النوع من التوحيد يقوم على ثلاثة أسس: أولها تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص. الثاني الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما أثبته له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. وانتهينا إلى أن هذا النوع من التوحيد يقدح فيه عدة أمور: أولها التشبيه، وهو تشبيه صفات الخالق جل وعلا بصفات المخلوقين. والثاني التحريف أو التغيير والتبديل، والبعض يسميه التأويل. وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي، وبينا معنى كل منهما. وقلنا إن التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل لعدة أمور: أولها أنه، أي التحريف، هو اللفظ الذي جاء به القرآن الكريم في قوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه. والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره، لأنه أدل ولا شك على المعنى. ثانيا أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نسميه أو نصفه بما يستحق، وهو أن يكون محرفا. ثالثا أن التأويل بغير دليل باطل، يجب التنفير منه، واستعمال التحريف أبلغ في التنفير من التأويل. رابعا أن التأويل ليس مذموما كله، قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فامتدح بأنهم يعلمون التأويل على قراءة الوصف، لأن هذه الآية تقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تستأنف القراءة ب: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أو تقرأ بالوصف هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى هذه القراءة امتدح الله عز وجل الراسخين في العلم، لأنهم يعلمون تأويل كلام الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله تعالى عنه قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا التأويل ليس مذموما كله، بل منه ما هو محمول، لأنه يأتي على معان متعددة، منها التفسير، فسر الآية بمعنى أولها، أو أول الآية بمعنى فسرها، والعاقبة والمآل، ما يؤول إليه حال الشخص أو يصل إليه. وفرق اللفظ عن ظاهره. وهذا الأخير ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود، وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم، ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لو حملنا اللفظ على ظاهره فنقول إن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل، فهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ ليه غير صحيح؟ لأن الظهر ليس من أسماء الله عز وجل اتفاق. طيب ظاهر النص إنه من أسماء الله، فهنا نقول لا، دلت قرينة جعلتنا نؤول هذا النص ونحمله على خلاف المعنى الظاهر، وهو قوله في الحديث: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وقرينة خارجية وهي أن الله عز وجل نعى على المشركين أو على الملحدين قولهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلو كان الدهر من أسماء الله ما أنكر عليهم هذا القول، يعني لو قالوا إيه وما يهلكنا إلا الجبار يمشي ولا يمشي؟ ليه؟ لأن الجبار من أسماء الله عز وجل الحسن. فهنا لما أنكر عليهم قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، علم أن الدهر ليس من إيه، يبقى ده نوع من التأويل المحمود، لأن فيه دليل دل عليه أو قرينة دلت عليه جعلتنا نقول إن الدهر، مع أنه فيه صراحة وأنا الدهر ليس من أسماء الله بدليل دل على ذلك. لكن اللي يجي يقول مثلا والله يحب المحسنين، فيقول يحب أي يثيب المحسنين ويجزل لهم العطاء، هذا يصح ولا لا يصح؟ ليه لا يصح؟ ها؟ لأن يحب الأصل إنها لها معنى غير يثيب، والثواب من ثمرات المحبة وليس هو المحبة. يعني أنت تحب إنسانا فتحسن إليه بناء على هذه الإيه؟ المحبة. هل الإحسان هو المحبة؟ لا، الإحسان شيء والمحبة شيء آخر. فلما قالوا ذلك قلنا لا، ده تحريف وليس إيه؟ وليس تأويلا. أو لو سميناه مجاراة لهم تأويلا هنسميه إيه؟ تأويل مذموم. ليه؟ لأن لفظة يحب لها معنى لا يصلح أن ننفصل عن هذا المعنى إلا بدليل. طب ما فيش دليل وانتقلنا إلى معنى بعيد، يبقى ده فعلنا تحريف أو تأويل مذموم. يبقى بالفعل لما نقول إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تحريف، أولى من أن نقول من غير تشبيه ولا تأويل. ليه؟ لأن التأويل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، أما التحريف فكله مذموم، وهو لفظ القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولا شك أن تعبير القرآن أسد وأبلغ من أي تعبير آخر، استعمال ألفاظ القرآن لا شك أنها أعلى الألفاظ وأوضحها دلالة على المراد. فنقول هنا إن التأويل ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود، وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم، ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل. وهذا الثاني، النوع الثاني اللي هو التأويل بغير دليل، هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله تعالى، ومثاله قولهم في معنى قوله تعالى: استوى أي استولى، في قوله: الرحمن على العرش استوى. لكن أهل السنة يقولون أي استقر على العرش وعلى عليه كما هو ظاهر اللفظ في اللغة. وقولهم في معنى اليد في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان النعمة والقدرة. ليه؟ لأن الأصل الذهن ينصرف عند إطلاق كلمة اليد إلى إيه؟ إلى اليد المعروفة في حس أي إنسان. فلما نقول لا ده اليد بمعنى القدرة أو النعمة هنقول إيه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ إن وجد دليل أهلا وسهلا، لم يوجد دليل يبقى هذا إيه؟ هذا تحريف. نعم. القادح الثالث من قوادح هذا التوحيد التعطير، وهو مأخوذ من الأصل أو العقل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة أي أهملها أهلها وتركوا ولدها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله تعالى، أو نفي الأسماء والصفات أو بعضها وسلبها عن الله جل وعلا. تقول له الله عز وجل يحب ويفرح ويرضى وينزل ويفرح ويعجب، يقول لك لا هذا ليس من صفات الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأننا لو قلنا أن الله عز وجل يحب والإنسان يحب يبقى احنا شبهنا الله عز وجل بإيه؟ بخلقه. إما عندما يقول ليس المحبة والرضا والفرح والعجب وكذا ليست من صفات الله إيه؟ عطل هذه الصفات، يعني خلى الرب تبارك وتعالى عنها أو سلب الله عز وجل بعض صفاته الثابتة له. يبقى بنقول إيه؟ عطل الصفة أي نفاها عن الله عز وجل أو خلى الذات الإلهية عنها. والفرق بين التحريف والتعطيل إيه بقى؟ احنا قلنا التحريف ها اعطاء معنى لللفظ غير مراد، يبقى هو ما بينفيش اللفظ بالكلية ولكن بينفي دلالته. التعطيل بينفيه بالكلية. يبقى التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، والتحريف تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليه، والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. فالتعطيل أعم من التحريف، يبقى كل معطل ها محرف وليس، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العدل، كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العدل. وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحسن، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. يعني إيه؟ الذين ينفون عن الله عز وجل مثلا صفة المحبة أو صفة الغضب يقولون إيه؟ ها؟ يقولون المحبة بمعنى الثواب والغضب بمعنى العقاب. يبقى دول عملوا ايه؟ عطلوا الصفة بالكلية. لكن اللي بيحركوا مثلا في اليد يقولوا ايه؟ اليد تأتي بمعنى القدرة والنعمة، يبقى هم اثبتوا لها معنى. الاخرون في المحبة ما اثبتوش لها معنى، ده نفاها بالكلية. يبقى الفرق بينهم ايه؟ ان المحرف اثبت معنى باطلا غير مراد لكن جاب معنى، المعطل نفى وفكر قال لك لا المحبة ليست من صفات الله. طيب والله يحب المحسنين دي نوداها في ايه؟ سبقت محبتي غضب او سبقت رحمتي، سبقت رحمتي غضب، يبقى اضاف الغضب الى ذاته الكريمة المقدسة. فلما آسفونا أي أغضبونا، نود الصفات في إيه؟ يقول لك لا نسكت عنها وخلاص. يبقى ده ايه؟ تعطيل. يبقى التعطيل عدم اثبات الصفة لله عز وجل بل نفيها بالكلية. التحريف ها اعطاء معنى فاسد بخلاف ما اراد الله عز وجل من معنى ومدلول الصفة. واضح بالمثال اللي انا قلت الان؟ يقول لك المحبة لا ليس من صفات الله حاجة اسمها محبة. طيب امال هذه الصفة لما اثبتها الله لنفسه نعمل فيها ايه؟ يقول لك نسكت عنها وبس ما نتكلمش فيها. عكس الحاجات الثانية مثلا الرحمن على العرش استوى، يقول استوى بمعنى استوى. يبقى ده ايه؟ تحريف، طالما ان هم اتوا بمعنى باطل. وان كان في النهاية ده فاسد وده فاسد، التعطيل فاسد والتحريف ايضا ايه؟ فاسد، وكلاهما يخضع في توحيد الاسماء والصفات. وده اللي بيسموه التعطيل، ده بقى اللي بيسموه ايه؟ التفويض، وهو عدم التعرض للصفة بالكلية. قال شيخ الإسلام في درء التعارض: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، إلى أن قال: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لأن لا يتصور أبدا أن الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ثم يأتي فيه بألفاظ ملهاش معنى، ينفع؟ استحال. مع قول الله عز وجل أيضا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فطالما إنه ميسر يبقى إذا كل واحد يريد أن يدرك المعنى بشيء من التدبر يدركه ولا لا يدركه؟ طب لو قلنا في ألفاظ ملهاش معنى يبقى ده إيه؟ ميسر ولا معسر؟ معسر جدا. لما تكلم الناس أحادي وألغاز لا يفهمونها ولا يدركون مدلولها يبقى انت بتيسر لهم اللفظ ولا بتعقده؟ يبقى الذي يتفق مع وصف القرآن بالتيسير وانه ميسر للذكر هو ان كل لفظ له ايه؟ له معنى، والمعنى واضح يدركه اصحاب العقول واهل اللغة، ما هوش بعيد يعني، محتاج اعمال ذهن وقدح عقل لكي يصل اليه المرء. لا ده سهل جدا، انك لو رجعت في اي قاموس او رجعت الى اي قاموس من قواميس اللغه يعني تستكشف معنى اللفظه هتجده بسهوله جدا في اي معجم من معاجم او قاموس من قواميس اللغه. يعني نقول هنا التعطيل نفي الصفات الوارده في الكتاب والسنه وزعم ان ظاهرها غير مراد، ولكنهم لا يعينون لها معنى وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطا القول بان هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك اليهم المتاخرون من الاشاعره وغيرهم. يعني الاشاعره يقولون مذهب السلف في هذه المساله ان احنا نسكت عن هذه الالفاظ ولا نتعرض لها. للأسف يعني عرفت التحقيق بسبب ان ابني قال لي انا التفسير ده، عرفت التحقيق من النقطه دي بالذات، وجدت ان الشيخ فضيله الشيخ الطنطاوي لم يتعرض لا من قريب ولا من بعيد لهذه الاشياء لا للتصريح ولا للتمييز. نعم، وانا لمست هذا ايضا، لان هو يعني بين امرين: اما ان يكشف مذهبه في هذه المساله فينتقد، واما يعني لو تكلم هيبقى حاجه من الاثنين، اما ان يتكلم بمذهب اهل الحق اهل السنه والجماعه فينتقد من القائمين على تدريس ونشر مذهب الاشاعره في الازهر، او يتكلم بمذهب الاشاعره فينتقد اهل السنه، فراى السلامه في السكوت. لكن لو دققت النظر تجده يأتي بمذهب الأشاعرة في كل ما ذكره من تأويل للأسماء والصفات، يعني هو بيكنسل أو بيعدي أكثرها، لكن في بعضها لما بيتكلم بيطب، فيحذر منه من هذا الباب. نعم لا شك، هو نطق بهذا فعلا في كتابه اللي هو كتاب التوحيد المقرر على الثانوية الأزهرية، بأن ما قاله النووي وابن حجر أو ما نسبه النووي وابن حجر إلى أهل السنة من أن مذهبهم التفويض هو نقلوا وأقروا أيضا. لكن احنا بنبين الحق في المسألة، وبغض النظر عن من يوافق ومن يخالف، لكن احنا الذي نريد أن نبينه هنا أن الأشاعرة ظنوا أن عدم خوض السلف في بيان كيفية الصفات سكوت عن الكلام فيها بالكلية، والفارق بين مذهب السلف والمفوضة أن المفوضة بيسكتوا تماما، لا بيبينوا معنى ولا بيبينوا كيف، أما السلف فبيبينوا المعنى وبيسكتوا عن الكيف، وده هنوضحه أكثر الآن إن شاء الله. أقول فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. قلت المرة الماضية الكن هو جوهر الشيء وحقيقته، فهم لا يتكلمون عن جوهر الصفات وحقيقتها وكيفياتها، وإنما يتكلمون في المعاني فقط، كما قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش قال الاستواء معلوم، يعني من جهة الايه؟ من جهة المعنى واللسان العربي، والكيف مجهول. وإلا ايه الفارق بقى بين قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول؟ إلا إذا كان المقصود هنا معنى الاستواء معلوم، يعلمه أي صاحب لسان، أي إنسان عنده شيء من اللغة يعرف معنى الاستواء. أما الكيفية فلأن الكيفية كيفية الصفات تناسب الذات، وذات الله عز وجل لا يمكن أن تدرك حقيقتها، كذلك الايه؟ الصفات لا يمكن أن تدرك حقيقتها. وهذا هو الأمر الرابع أو القادح الرابع من قواعد توحيد الأسماء والصفات، وهو التكييف، وهو تعيين كيفية الصفات وإثبات كنهها، أو نقول التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أو يسأل عنها بكيف، كيف استوى، كيف يطرح، كيف ينزل، ونحو ذلك. ومعنى قول أهل السنة من غير تكييف أي من غير كيف يعقله البشر، وليس المراد منه أيضا أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما. الله عز وجل ينزل بكيفية ولا بدون كيفية؟ بكيفية، ولكن نحن لا نعلم هذه الكيفية، فلأنهم لا يعلمون كيفية نزول الرب تبارك وتعالى يقولون ينزل نزولا يليق بجلاله، بمعنى النزول المعروف، المعنى معنى النزول معروف، لكن كيفيته ايه؟ لا نعلمها، وان كان ايضا نزولا بكيفية يعلمها الرب تبارك وتعالى. يبقى المراد انهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمية، والجهمية الذين يعطلون أسماء الله عز وجل وصفاته أو ينفون قيامها بالله تبارك وتعالى، يعني أحسنهم حالا من يقول الله عز وجل سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، فينفون الصفات التي تدل عليها الأسماء. فيقول بعض السلف إذا قال لك الجهمي إن الله عز وجل ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ فقل إن الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. إجابة غاية في البساطة والإقناع لمن أراد أن يقتنع. الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل، وحديث النزول حديث متواتر، فكما ينزل في الدنيا كل ليلة ينزل في الآخرة لفصل القضاء بين عباده. طيب، يبقى النزول مذكور في القرآن الكريم. لو كانت هناك مصلحة للبشر في العاجل والآجل من وراء بيان كيفية النزول لبينها ربنا تبارك وتعالى، لكن لما كانت عقول البشر قاصرة عن إدراك كيفية نزول الرب عز وجل رحمهم الله بأن منعهم حتى من التفكير في هذا البحث. نعم، وهذه قاعدة مهمة، فإنه سبحانه أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفياتها، فيكون بحثنا عنها أو عنه أي عن الكيف قفو ما ليس لنا به علم وقولا على الله عز وجل بغير علم. قال تعالى: ولا تقولوا أو ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لكن للأسف البعض فهم من أن عدم الكلام يساوي السلامة أن السلف ما تكلموا لا في معاني ولا في كيفيات، ومن هنا قالوا مذهب السلف إيه؟ أسلم. لا، السلف يتكلمون في المعاني ويفوضون في الكيف، وهم على يقين أن الصفات لها كيفيات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وما نقل عن السلف من قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون للصفات الإلهية المعنى اللائق بها من وجهين. كيف؟ يعني مشهور عن جمع غفير بل شبه إجماع على هذه اللفظة أو الفقرة أمروها كما جاءت بلا كيف. هل دي هذه الفقرة ظاهرها التفويض ولا ظاهرها خلاف ذلك؟ أمروها كما جاءت بلا كيف، هل هذه اللفظة فيها ما نقوله نحن الآن من أن السلف يثبتون المعاني ويفوضون الكيفيات، ولا فيها انهم بيفوضوا كل حاجة؟ للأسف البعض فهمها على انهم يفوضون المعاني والكيفيات، هذا فهم خاطئ. ليه؟ لان هذه اللفظة في حد ذاتها تثبت المعنى اللائق بالله عز وجل من وجهه. الاول قولهم امروها كما جاءت، ومعلوم انها الفاظ جاءت لمعاني أم جاءت عبثا ولهوا؟ ها، ده احنا القاعدة المشهورة عندنا ان الالفاظ ايه؟ قوالب المعاني. يعني لا يمكن ابدا لانسان عاقل يقول لفظ ملوش معنى، فكيف بالرب تبارك وتعالى؟ ده احنا بنعرف العاقل من غير العقل بايه؟ او الصاحي من زاهد العقل بايه؟ السكران مثلا، الصاحي من السكران بنعرفه بايه؟ من ايه؟ من استقامة كلام. ومعنى استقامة كلامه انه بيقول كلام له معنى، كلام مفهوم، لكن الاخر بنقول عليه ايه؟ يهدي. فاذا قال كلاما ليس له معنى بنسميه ايه؟ هذيان. طيب اذا كان ده في البشر، الفارق بين العاقل وغير العاقل ان العاقل يتكلم بكلام له معنى وغير العاقل يهدي، أي يأتي بكلمات غير مستقيمة وليست لها معاني، فهل يصح أن ينسب الرب تبارك وتعالى إلى هذا؟ والله يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. دعنا حتى بنقول أن اللفظ الذي ينطق به الإنسان إذا قال في الواقع يكون كذبا. إذا تكلم الإنسان بكلام يخالف الواقع يعني قال ذهبت الى المسجد ولم يذهب، يبقى ده اسمه ايه؟ كذاب. طيب هل يتصور ان الله عز وجل ياتي بكلمه او ياتي بلفظ ليس له معنى، لا يوافق واقع ولا يخالف واقع؟ سبحانك هذا بهتان عظيم وحاشا لله. يبقى هي اللي يقول بان هذا لفظ ملوش معنى وده متشابه ما نتكلمش فيه، كانه بيصف الله عز وجل بالهذيان، انه يقول قولا ليس له معنى عياذا بالله. يبقى لما قالوا امروها كما جاء وقد جاءت الفاظا لها معاني، فدل ذلك على انهم قصدوا بقولهم امروها كما جاءت اي على المعنى اللائق بكلام الله عز وجل. واضح؟ طيب فاذا امررناها كما جاءت لزم من ذلك ان نثبت لها معناه. الثاني قولهم بلا كيف، لان نفي الكيفيه يدل على وجود اصل المعنى، لان نفي الكيفيه عن شيء لا يوجد لغو ولا عبث. لكن هؤلاء النفاة الذين نفوا عن الله عز وجل صفاته او بعضها لهم بعض الشبه التي جرتهم الى هذا التحريف او هذا التعطيل، فنذكر بعض هذه الشبهات ونجيب عليها سريعا. ويعني ابن القيم عليه رحمة الله له أبيات طيبة جدا في نونيته، وهي القصيدة التي أظهر فيها مذهب السلف الصالح في هذا الباب. فبيقول فيها: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نقليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه بمشرك النصران، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. لم واضح أن مش واضح؟ لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، خلاص كلام الجزء. إن المشبه عابد الأوثان، هو يريد وثن قدامه بصفة معينة يعبده بناء على إيه؟ على هذه الصفة. كلا ولا نخليه من أوصافه، يعني لا نعطله. إن المعطل عابد البهتان، لأن أنا قلت قبل ذلك إذا خلينا الله عز وجل عن صفاته فسنصل ولا بد إلى معدوم غير موجود. ولذلك الله عز وجل عندما عاب آلهة المشركين قال لهم ماذا؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ يعني الآلهة اللي انتوا بتعبدوها لا لها فين ولا لها رجلين ولا لها أذان ولا لها أعين، تبقى آلهة ازاي؟ فلما احنا نيجي ننفي عن الله عز وجل صفاته يبقى كأننا ايه؟ أصبحنا وهؤلاء المشركين سواء، هم نفوا أو هم عبدوا آلهة بلا صفات ونحن نريد إلها بلا صفات. هل هذا يصلح؟ طيب. أقول يلجأ النفاة لصفات الله تعالى إلى بعض الحجج التي يدعمون بها مذاهبهم في النفس، ومن أقوى حججهم هي طبعا بالنسبة لهم حجة لكن هي الحمد لله بالنسبة لنا إيه؟ شبهة أوهى من بيت العنكبوت. يقولون إن العقل يحيل إجراء النصوص على ظواهرها وحقيقتها لاستلزامها التشبيه، يعني يستحيل في العقل إن احنا نقول الله عز وجل يعز، الله عز وجل يحب والعبد يحب، الله عز وجل ينزل والعبد ايه ينزل، الله عز وجل يضحك والعبد ايه يضحك، الله عز وجل يسمع والعبد يسمع، الله عز وجل يرى والعبد ايه يرى. لان هنقول كده يبقى على طول يستلزم التشبيه، يبقى احنا كده بهذا الاثبات، اثبات الصفات لله اللي موجودة في العبد، يبقى احنا بنشبه الايه العبد بالرب تبارك وتعالى. لذا يلزم التأويل بما يوافق حكم العقل. وما دامت اللغة العربية قد وردت بالحقيقة والمجاز واستحال حمل هذه الظواهر على معانيها الحقيقية عند العقل، وجب صرفها إلى معان أخر بطريق المجاز. يعني باختصار بيقولوا إيه؟ إن إحنا لا يمكن عقلا أن نثبت هذه الصفات لله، وإلا يبقى إحنا شبهنا الله بخلقه. طيب وطالما إن ده غير ممكن في العقل، وعندنا حاجة اسمها مجاز، والمجاز معناه إيه؟ ها؟ استعمال اللفظ في غير دلالته المشهورة لعلاقة ما. يعني مثلا لو قال قائل بينما أنا في طريقي إلى المسجد قابلت أسدا، طبعا العقل يحيل انه يقابل اسد اللي هو الحيوان المفترس في طريق في بلد آمنة مثل هذه مثلا. لكن لو قال لك قائل لقيت فهدا، ها او انت في السعودية بقى وقال لك لقيت فهدا او قابلت بالامس فهدا، ذهنك هيروح لمين؟ مش الملك، هو يقابل الملك. لو كنت في السعودية، لأن اسم فهد في السعودية مشهور جدا، فإذا كنت مثلا قابلته بالأمس فهدا عادي جدا ما هينصرف لصاحبه أو زميله أو قريبه أو أو واحد بشر، بخلاف الأسد لأن ما حدش اسمه أسد، وإن كنا يعني في واحد اسمه محمد إيه؟ محمد أسد. لكن المهم ليس من الأسماء المشهور، فذهنك هينصرف إلى إيه؟ إلى رجل شجاع فيه من صفات الأسد ما يعلمه الناس أو لا يعلمونه. يبقى احنا بنقول هنا لأنه يستحيل وجود أسد اللي هو الحيوان في منطقة مسكونة مثل هذه، لا يمكن للعقل المرتد أن هو قابل الأسد بمعنى الأسد. ولما كانت اللغة تستوعب مثل هذا الصرف عن المعنى الحقيقي لمعنى آخر، قلنا لا بأس بذلك. ده الجواب عليهم بإيه؟ أولا إن دعوى حكم العقل باستحالة هذه الظواهر إنما بنوه على استلزامها للمماثلة، لأنهم لا يفهمون من هذه الظواهر عند إطلاقها على الله عز وجل إلا ما يفهم منها عند إطلاقها على المخلوق، وهذا خطأ بين، لأن إضافة الصفة إلى الله تعالى ينصرف إلى الذهن منه أو منها، أي من هذه الإضافة، معنى يليق بالله تعالى غير ما ينصرف من إضافتها للمخلوق. فظاهر لفظ اليد مثلا إذا أضيف إلى الله يفهم منه معنى غير ما يفهم منه إذا أضيف إلى غيره، وكذلك لفظ العين والوجه والاستواء والنزول وغير ذلك. يبقى الأول هم أخطأوا لما تصوروا إن مجرد وصف العبد بصفة من صفات الرب يقتضي المماثلة، ده خطأ، لأن احنا بنقول الصفة تتناسب مع الذات، وإذا كانت ذات الله تختلف عن ذوات المخلوقين يبقى صفات الله تختلف عن صفات المخلوقين. وإحنا قلنا قبل كده إن حتى البشر أنفسهم صفاتهم مختلفة ومتفاوتة. يعني مثلا لو قلت يد الإنسان كما لو أقول يد الجمل مثلا، هل هذه كتلك؟ بل تفاصيل يد الإنسان كتفاصيل يد حيوان آخر لو أثبتنا له يد مثلا، هذه مختلفة. بل عندما يراد للإنسان أن يذم توصف او تذكر بعض صفاته بمقرونة بصفة يعني ما يقول لك ايه في بعض يقول لك ده عينه زي عين مثلا اذا كان يعني حسود او نحو ذلك يقول لك ده عينه مثل عين كذا على سبيل الذم. يبقى ده معناها ايه؟ ان الاصل ان عينه بتختلف عن عين هذا المخلوق وده مخلوق وده مخلوق. فاذا كانت صفات المخلوقين متفاوته ومتغيره فكيف بصفات الخالق مع صفات المخلوقين؟ يبقى مجرد ان هو يتصور ان وصف الله عز وجل بصفه ووصف الانسان بنفس الصفه يقتضي المماثله او المشابهه يبقى الخطا عنده هو والعيب في عقله هو وليس في استحاله ان العقل يثبت هذه لله ويثبتها للايه؟ للانسان. ثم ان دعوى المجاز مش كل حاجه هنقول نحملها على الايه؟ المجاز، لان الحقيقه هي الاصل والحقيقه هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن بمجرد سماع اللفظ. اما المجاز فبيعدل عنه الانسان الى معنى اخر بشروط. عشان اقول المراد بهذه اللفظه معنى بعيد مش المعنى القريب يبقى لابد من ايه؟ شروط تجعلني اعدل او اتحول من المعنى القريب الى المعنى الايه؟ البعيد. المعنى القريب هو الحقيقه والمعنى البعيد هو الايه؟ هو المجاز. نعم. نقول ودعوى المجاز لا يمكن ان تسمع، وذلك ان اللفظ المستعمل في معنى بطريق الحقيقه لا يجوز صرفه عن معناه الحقيقي الى معنى اخر بطريق المجاز الا اذا اجتمع له اربعه اشياء. يعني عشان نتحول من الحقيقه للمجاز لابد من اربع شروط تتوفر لكي نحمل اللفظ على المعنى البعيد. اولا ان يكون ذلك المعنى المجازي مما يصح ان يراد من اللفظ بان يكون اللفظ مستعملا فيه في لغة العرب، وإلا لأمكن لكل أحد أن يفسر أي لفظ بأي معنى وإن لم يكن له أصل في اللغة. يعني إيه؟ مش أي واحد يقول إن اللفظة دي لها معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، لا، ده لابد إن يكون العرب استعملوا اللفظة دي في المعنيين. حملوها على معناها الحقيقي مرة وحملوها على معناها الايه؟ المجازي مرة. يعني مثلا لفظة الغائط، الاصل في لفظة الغائط في لغة العرب الايه؟ المكان الذي يقضي فيه الانسان حاجته، لكن استعملت هذه اللفظة في لسان العرب على الخارج من الإنسان اللي هو البراز. فنقول لي لفظة الغائط هنا لها معنى حقيقي في الأصل وهو المكان اللي بيقضي فيه الإنسان حاجته، ومعنى مجازي وهو الإيه؟ الخارج من الإنسان. يبقى ده يصح ولا ما يصحش؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول أو جاء أحد منكم من الغائط، نحملها على اي واحد جاي من مكان قضاء الحاجه سواء قضى حقه ولا ما قضاش، ولا على المتغوط نفسه، نحملها على ايه؟ على المتغوط، لان اللي بينقض الوضوء التغوط وليس الاتيان من مكان. انا ممكن اكون متوضا وادخل بره ميه اعمل فيها اي حاجه، اتوضا او يعني اغسلها او اعمل فيها اي حاجه، اما ده ينقض وضوئي؟ اللي ينقض الوضوء ايه؟ التغوط نفسه وليس المجيء من مكان التغوط. فتقول يبقى ده معنى مجازي صحيح، لان العرب استعملوه في معنى الخارج من الانسان. ده اذا قلنا طبعا بوجود المجاز في القران والسنه. يبقى هنا بنقول عشان او لكي نقول ان هذه اللفظه لها معنى حقيقي ومعنى مجازي، يبقى لابد ان العرب يكونوا استعملوها في المعنى الايه؟ في المعنى المجازي. وإلا لو فتحنا الباب كل واحد هيقول ما شاء. وأنا ضربت لكم مثالا في المرة الماضية إن الشيعة عليهم من الله ما يستحقون فسروا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إن البقرة هنا يعني عائشة مطرح. كما قالوا أيضا في قول الله تبارك وتعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب، إلى إيه؟ قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعمة ولي نعمة واحدة فقال أتكنيها وعزمك الخطاب. قالوا المقصود بالنعاج النساء، وإن دور ملكين نزلوا على داود عليه الصلاة والسلام لأن داود كان قتل امرأة أو قتل قائد جنده ليأخذ زوجته في قصة إسرائيلية طويلة عجيبة كده. فاللي حملهم على ذلك إيه؟ إن هم فسروا النعاج بالنساء. فهنا هل ده له أصل في اللغة؟ إذا كان له أصل في اللغة نشوف السياق، هل السياق يساعد على ذلك ولا لا؟ اللي هو الشرط الثاني أن يكون مع اللفظ قرينة سمعية أو عقلية توجب صرفه عن حقيقته إلى مجازه. القرينة السمعية اللي هي الدليل من السمع كنص من كتاب أو سنة أو نحو ذلك، زي ما قلت لكم في مسألة الضغط اللي احنا لسه متكلمين عليه، عندنا قرينة في السياق تستحيل أو يستحيل معها حمل الضغط على حقيقته وإنه اسم من أسماء الله عز وجل كما بينت ذلك، أو عقلي، بل غالبا ما تكون القرائن طبعا عقلية زي إيه؟ أمر يستحيل في العقل حمله على ظاهره. يعني مثلا قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ها تحمل على الوجه اللي هو ايه؟ ها ليه ده؟ انت كده مؤول، ها لان عندنا قرينه عقليه هنا يستحيل بقاء الوجه بدون الجسد ولا لا؟ يبقى المقصود بالوجه هنا الذات، ولكن عبر بأشرف شيء يكون في الشيء بغض النظر عن كونه متعلقا بالله عز وجل. فهنا لما نقول ويبقى وجه ربك، العقل يستحيل ان يكون المراد الوجه دون سائر الذات، فحمل على الايه؟ الذات لوجود هذه القرينه العقليه. لابد من قرينه سمعيه يعني دليل نقلي من كتاب او سنه، او قرينه عقليه يعني لما يقول الله عز وجل وأوتيت من كل شيء. القرينة العقلية هنا تقضي بإن من كل شيء يناسب عطاء البشر، وإلا لشركت الله عز وجل في بعض الخصائص أن له الملك كله سبحانه وبحمده. نعم. طيب القرين أو الشرط الثالث ألا يكون هناك معارض لتلك القرينة يقتضي إرادة الحقيقة، سواء كان المعارض نص أو كان أيضا دلالة عقلية، زي ما قلنا الوقت اللي قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة المقصود بها إيه؟ عائشة. قل النص نفسه أو السياق نفسه يكذبهم لأن ده في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، أين كانت عائشة؟ ما كان لها ايه؟ وجود. وان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا اتتخذونا هزوا، يبقى حملوها على البقره المعلومه ولا؟ ولما قالوا ان البقره تشابه علينا، كان في كم واحده شبه عائشه؟ اذا قرينه عقليه قرينه السياق نفسها تكذبهم لان ده في عهد وده في عهد مختلف تماما، ما كان لعائشه رضي الله تعالى عنها اي وجود في هذا الوقت، ثم انه تكليف من نبي لقوم. طيب يبقى هنا معارض قوي يجعلنا نقول لابد من حمل اللفظ على الايه؟ على حقيقته وهي البقره المعروفه. نعم. رابعا وده المهم ان المتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره لا بد أن يبين ذلك، لا سيما في الخطابات العلمية التي يراد بها الاعتقاد. ويتأكد ذلك إذا كان المتكلم هو أفصح الخلق وأقدرهم على البيان وأحرصهم على إفادة الحق صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الخلق على هداية الأمة، فلا يمكن أبدا أن يتكلم بكلام يريد خلاف معناه ثم يسكت عن بيانه. ووظيفته أصلا أن يبين للناس ما نزل، هذا شغل وظيفة مهمته البيان، فكيف يتكلم بكلام يريد البيان؟ هذا مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام يحتاج إلى من يبينه بعدها، ولا سيما في باب العقيدة اللي هي أخطر شيء في حياة الإنسان، فلا بد أن يكون كلامه بينا فصلا ظاهرا لا لبس فيه ولا غموض. بل كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. بل كانت عادته صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام يقطعه حتى لو أراد العاد أن يعد حروفه فعل، يعني حتى طريقة الإلقاء نفسها عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان، الكلمة الحرف واخد حقه تماما، لو أراد واحد أن هو يعد حروف الكلمة هيعدها ورا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة، يقف على رؤوس الآيات، كل ده بإيه؟ بغرض البيان. وربما كرر الحديث مرارا ليحفظ عنه، وربما سأل ليختبر أسهام أصحابه، بيحصل ولا بيحصل، كل ده بإيه؟ لتنشيط العقول على الفهم وتيسير عملية الفهم على الناس. ومع ذلك يمكن ان يجي واحد يدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام يريد خلافه، ده اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبيس على هذه الامه. اذا قال واحد هذا الكلام يبقى لابد ان كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به يحمل على ظاهره، ولا يقال ابدا ان هو اراد كذا او لعله كان يريد كذا، لا، وقال قولا يبقى يحمل على معناه اللغوي الصريح المعروف عند اي واحد يفهم في اللغه. واضح هذا الكلام؟ طيب، يبقى بنقول ان المتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره لا بد ان يبينه، لا سيما اذا كان المتكلم هو افصح الخلق واقدرهم على البيان واحرصهم على افاده الحق والنصح للخلق. لا يجوز ابدا ان يلقي القول على عواهنه دون أن يبين للناس ما عناه به، وإلا كان ذلك قصورا في البيان يجب أن يتنزه عنه أفصح الكلام. أضف إلى ذلك أن العقول مختلفة متناقضة، فبأي عقل إذن يمكن أن توزن نصوص الكتاب والسنة؟ ولذلك ارجع إلى هؤلاء المحرفين اللي بيسموهم متأولين، وانظر إلى تأويلهم، قلما تجدهم متفقين على شيء، كل واحد بيأول اللفظ بمعنى مختلف تماما عن الآخر. ده إن دل على شيء فإنما يدل عليه ها فساد فعلهم، لأن فعلهم لو كان صحيحا لاتفقوا على معنى واحد. فلما ذهبت بهم العقول هنا وهناك وكل منهم أتى بمعنى يختلف عن الآخر علم أنهم ليسوا على طريقة سواء. لكن ارجع بقى لأهل السنة اللي قالوا اليد هي اليد والحب هو الحب والبغض هو البغض والسخط هو السخط والرضا هو الرضا والنزول هو النزول والمجيء هو المجيء والهرولة هي الهرولة وكل ده على ما هو عليه في الذرة اختلاف بينهم. وفي الآخر هنقول لأنهم تكلموا بلسان الشرع. الله قال فقالوا كما قال الله. وبالله عليك لو قام إنسان بين يدي الله عز وجل وسأله الله: لماذا أثبتت لي المحبة؟ وقال: يا ربي، لأني وجدتك تثبتها لنفسك ويثبتها لك رسولك في الكتاب والسنة. عذر ولا مش عذر؟ عذر. فبالتالي لو قال له: يا ربي أنا نفتها عنك خشية أن الناس تشبهك بغيرك، هيقول له إيه؟ يعني لو أعزكم الله، بعيدا عن هذا المجال خالص خالص، يعني رجل اسمه محمد البغل، طبعا عائلة البغل معروف مشهورة جدا يعني، ها، وجي واحد قال له: محمد الجمل، باعتبار ان كلمة الجمل ها مستفاغة بعض الشيء عن كلمة البغل، يرضى ولا ما يرضاش؟ اقول له: لا انا ما رضيتش اقول البغل، لان كلمة البغل دي احنا كلمة قبيحة قوي، فحبيت اجيب حاجة يعني احسن حالا شوية، يرضى ولا ما يرضاش؟ ده ممكن يعني يرفع عليه قضية. يبقى هنا الاصل ان عبرك معاك اذا اثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسك او اثبته له بخلاف ما تتدخل برايك او معقولك او قياسك، بحجة انك بتنزه الله. بتنزه الله عن ايه؟ عن شيء اثبته لنفسك او اثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. هو انت اعرف بربنا منه او اعرف بالله عز وجل من نبيه؟ او انت احرص على تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين للنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: أنا إني أعلمكم بالله. طب أعلم الخلق بالله ما نزهوش، لأنه لم يفهم أصلا ولم يخطر له على بال إنه لو قال يد الله فوق أيديهم أو قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إنه يكون المقصود باليدين هنا النعمة أو الكبر، ما فهمش هذا بالمرة، وهو عربي فحش ولم يفهم ذلك أحد من الصحابة. وإلا يقولوا: يا رسول الله، طيب اليد بتأتي بمعنى النعمة وبتأتي بمعنى القدرة، المقصود هنا إيه؟ النعمة ولا القدرة؟ ما سألوش. ليه ما سألوش؟ لأنهم علموا أن هذه اللفظة على معناها الحقيقي وهي اليد، وليس أي معنى آخر بعيد عن هذا المعنى الظاهر. يبقى هنا دعوة استحالة العقل إثبات هذه الصفات لله، لأن لو أثبتناه يبقى فيها مشابهة للمخلوقين، لدعوة خارجة من عقل فاسد أصلا، لأن صفة الإنسان تتفق مع ذات الإنسان، وصفة الرحمن تتفق مع ذات الرحمن، ولما كانت هذه الذات تختلف عن تلك يبقى تلك الصفات تختلف عن إيه؟ عن هذه. الأمر الثاني إن دعوى المجاز ليست ألعوبة في يد كل إنسان يجنح إليها ويقول: لا ده المجاز كذا والمجاز كذا. وده اللي جعل جماعة من أهل السنة ينكرون وجود المجاز في القرآن والسنة، بل منهم من تجاوز وقال: ليس في اللغة العربية ما يسمى مجاز. ليه؟ لقطع الطريق أمام هؤلاء المؤولة أو المحرفين، وهذا التعبير اللائق أو الأساسي. بقي أن نتكلم عن أنواع الصفات حتى يزداد الأمر وضوحا، فنرجعها للقاء المقبل حتى يكون الكلام متصلا إن شاء الله. يقول: إذا كان الله عز وجل لا يغادر عرشه، وهو عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل، ويقال نزول يليق بعلمه وقدرته، لا نزول يليق بجلاله، الناس بعلمه وقدرته، أرجو التوضيح. أولا قوله إذا كان الله عز وجل لا يغادر عرشه، من قال لك ذلك؟ الرحمن على العرش استوى، ده الأصل عندنا. هل نزول الرب تبارك وتعالى يستلزم مفارقة الرب للعرش؟ يبقى احنا هنا دخلنا في التشبيه، ان نزول العبد عن مكان يستلزم تركه، فهل يقاس الرب على العبد؟ نحن قلنا مش عايزين نتكلم في الكيفيات لهذا الامر، ان الاصل اننا نقول ان الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله، واما ان احنا نقول يغادر العرش أو لا يغادره، ينزل بعرشه أو لا ينزل بالعرش، الأمر ده مرد إلى الله عز وجل، وهو ده اللي يقول عليه أهل السنة أن الروح كما جاءت بلا كيف. الله عز وجل ينزل نعم وحقا، ولكن كيف؟ ليس هذا إلينا ولا تتصوره عقولنا. يا جماعة، كيف للضعيف أن يحيط علما بالقوي المقتدر سبحانه وتعالى؟ الأصل أن الإنسان لا يحيط علما إلا بما هو دونه وفي وسعه، فهل بوسع الإنسان أن يحيط علما بالله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى قطع هذا السبيل وقال ولا يحيطون به علما، لا بذاته ولا بصفاته. وما كان لنا أبدا أن نعرف عن الله عز وجل شيئا إلا ما عرفنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كنا ممكن نعرف حاجة؟ نعرف من إيه؟ عشان كده احنا قلنا في اول هذا الباب ان اسماء الله عز وجل توقيفية، يعني ما عرفناها الا بدلالة النصوص الخبرية، انما لو لم يعرفنا الله عز وجل بنفسه لا كنا عرفنا عنه شيء. نعم. يقول عبارة امروها كما جاءت بلا كيف، هل يمكن لاحد ان يفهم هذا انهم نفوا الكيف بالكلية ام لا؟ لا طبعا، هذا مستحيل، بلا كيف يعقله البشر وتدركه عقولهم، لان معنى ان احنا نثبت المعاني يبقى لابد ان المعاني والكيفيات متلازمه، في تلازم بين المعنى والكيف حتى هذا في البشر. يعني لو قلت فلان اصبح وزيرا، وصفته بالايه؟ بالوزارة. يقول لك ايه؟ ازاي وصل للمرتبة دي؟ عمل ايه عشان يبقى وزير؟ فالناس تفهم ان اي صفة بيوصل لها انسان اما ما الدليل عليها او كيف وصل اليها، لان الصفة لها مدلول، لها معنى، ومعنى ان فيها معنى يبقى لها كيفية. فهنا نقول السلف يثبتون المعاني التي تقتضي الكيفية، ولكنها كيفية يصعب على العقول إدراكها، فمن ثم قالوا بلا كيف يعقله البشر وليس بلا كيف بالإيه؟ بالكلية. لأن معنى ان احنا نقول بلا كيف وننفي الكيف بالكلية يبقى احنا بننفي الإيه؟ بننفي الصفة أصلا، أن ما فيش صفة بلا كيف، إنما كيف يدرك وكيف إيه؟ لا يدرك. يقول قول الخليل عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى؟ إحياء الموتى سؤال ممن لمن؟ الله عز وجل قادر أن يبين أي كيفية لكل صفة من صفاته، لكن هو اللي يبينه، اما انا وانت نعرف نبينه؟ ففارق بين ان انت تسال عبد زيك عقل زي عقلك، وان نبي يسال الرب تبارك وتعالى يقول له وريني كذا، فالرب سبحانه وتعالى كشف له كيف يحيي الموت بآية ظاهرة، لكن انا الان اسال مين يبين لي كيفية صفات الرب تبارك وتعالى؟ ففارق بين الاثنين، سؤال عبد للرب وسؤال عبد لعبد، مهما بلغ هذا العبد من العلم هو ايضا ايه؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا، لكن ده بيسأل ربنا اللي عنده احاط بكل شيء علما، وسع كل شيء رحمة وعلما، ففارق بين ان هو يسأل ربه وان عبد يسأل عبد مهما كان او مهما بلغ من العلم. نعم، هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.